السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فكنا قد وصلنا إلى السابع من أقسام الخيار، ولكن بقيت معنا مسألة من الدرس الماضي، وهي في قول المصنف رحمه الله تعالى: والملك مدة الخيارين للمشتري، وله نماؤه المنفصل وكسبه. وكنا في الدرس الماضي قد مثلنا، والنون هنا للجماعة لا للتعظيم، وقد نبه على هذا بعض اللغويين، قالوا: قول المدرس قلنا ومثلنا، إنما يريد به أهل فنه لا تعظيم نفسه. كنا قد مثلنا لمسألة النماء المنفصل بمسألة الناقة الحامل، وقلنا أنه الشخص اشترى ناقة حاملا ثم فسخ العقد بخيار الشرط بعد ما وضعت الحمل، فاستفاد حمل مجانا ورد الناقة على صاحبها، وهذا خطأ مني ووهم فليصحح. وصوابه كما قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى: أن الحمل الموجودة عند البيع جزء من السلعة مبيع وليس نماء للمبيع، واضح؟ لكن متى يكون الحمل نماء؟ إذا حدث بعد العقد. أما الحمل الموجود أثناء العقد فهو مبيع يتبع المبيع في الرد، فإذا رده يرد معه إيش؟ الحمل، وما يستفيد الحمل مجانا كما ذكرنا، فهذا خطأ فليصحح. في شيء ثاني من المسائل السابقة؟ طيب، ووصلنا بعد ذلك إلى السابع من أنواع الخيار، أليس كذلك؟ نعم. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين، آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: السابع خيار لاختلاف المتبايعين. هذا هو السابع من أقسام الخيار. سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا صورا من الاختلاف بين المتبايعين، ويبين حكم كل صورة من هذه الصور، وبعض هذه الصور يثبت فيه الخيار، فناسب أن يفرد الخيار الذي سببه اختلاف المتبايعين بقسم، وإلا فليس كل اختلاف بين المتبايعين مثبت للخيار. ولهذا البهوتي رحمه الله قال: خيار يثبت لاختلاف المتبايعين، قال في الجملة، يعني إيش؟ يعني في كثير من الصور لا في جميع الصور. الصورة الأولى من صور اختلاف المتبايعين اختلافهما في قدر الثمن، فما حكمه؟ يترتب عليه ما يأتي. قال: فإذا اختلف في قدر الثمن تحالفا فيحلف البائع. طيب، إذن عندنا إذا اختلف في قدر الثمن، ما صورة ذلك؟ صورة المسألة على سبيل المثال: قال بكم هذه السيارة؟ قالوا 80,000. 80,000، المشتري سمعه ضعيف أو كان في إزعاج فسمعها إيش؟ 30,000، فراح وجاب وتم العقد، خلاص أخذ السيارة، قال بكرة أجيب لك المبلغ، فجاءه غدا ومعه كم؟ 30,000 ريال. قال: أبدا، العقد وقع على 80,000. قال: لا، ما هو صحيح، أنا متأكد 100% أن العقد وقع على 30,000. هذا اللي اتفقنا عليه، أنت تغير الكلام الآن. قال: أبدا، ما بعتك ب30، وإنما بعتك ب80. فما العمل هنا؟ قال: أول خطوة يتحالفان، وترتيب الحلف على ما ذكر المصنف رحمه الله، قال: فيحلف بائع أولا، ما بعته بكذا وإنما بعته في كذا. في مثالنا وش يقول؟ يقول: والله ما بعته 30,000 وإنما بعته 80,000. المشتري ما يصدقه، ما هو مصدق. المشتري يأتي دوره في الحلف فيقول والله ما اشتريته 80,000 وإنما اشتريته 30,000. بعد ما يتحالفان قال رحمه الله: فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا. أي نعم، كذا 80 و30 مثلا. نعم. ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ولكل. طيب، ما الذي يترتب بعد التحالف؟ يثبت خيار لهذين المتبايعين، هذا هو صورة الخيار الآن. يثبت لكل منهم الخيار في الفسخ. قال: ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. إذن علم هنا أن المسألة لها صور. إذا حلف البائع قال والله ما بعته 30 وإنما بعته 80، رضي المشتري خلاص رضيت بقولك، أنت عندي مصدق لعلي وهمت، فتمم العقد على 80. هل يثبت الخيار هنا للبائع؟ ليس، لا يثبت الخيار للبائع خلاص. لهذا هذا علم من مفهوم قوله إن لم يرضى أحدهما بقول الآخر. ويتصور العكس، قال المشتري أنا اشتريته 30,000، قال أبدا 80، لكن ولا يهمك أنا راض بما تقوله، هات 30,000. هل يثبت الخيار للمشتري؟ لا يثبت الخيار للمشتري. إذن إنما يثبت الخيار إذا لم يرضى أي منهما بقول الآخر. طيب، هذا بالنسبة للفسخ. وفي الفسخ مسائل. المسألة الأولى في الفسخ، إذا فسخ العقد فهل يرجع، ترجع البضاعة ولا لا؟ بطبيعة الحال إذا فسخ العقد فإن البائع يرجع ويأخذ إيش؟ البضاعة، ويرد الثمن للمشتري. طبعا هو الأصل في هذا أن الثمن ما قبض، الأصل أن الثمن ما قبض، واضح؟ لأنه الآن يختلفون في قدر الثمن، يقول أنت تسلمني 80 وأنا أسلمك 30. فالمشتري السلعة الآن ممكن يكون أخذها المشتري، أليس كذلك؟ فإن كان المشتري قد أخذ السلعة والسلعة موجودة بحالها فإنه يرد السلعة، وهذا ظاهر وواضح، أليس كذلك؟ أليس مقتضى الفسخ أنه يرجع له البضاعة؟ رجع له البضاعة. يأتي احتمال آخر، السيارة هذه صار فيها حادث وتلفت وجاي بكرة بيسدد 30,000، تمام؟ فالبضاعة تالفة، السلعة تالفة، فما الحكم؟ فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها. إذا كانت السلعة تالفة فيتصور عندنا صورتان. الصورة الأولى أن يتفقا على صفتها، يقول السيارة نوعها كذا وصفها كذا، فحينئذ يرجع إلى إيش؟ يرد المشتري نعم، المشتري ما يرد السلعة، يرد إيش؟ قيمة مثلها، قيمتها عند التجار وليس الثمن. من قال الثمن؟ لا، القيمة، وعرفنا الفرق بين القيمة والثمن. فهنا يرجع إلى قيمة مثلها، قال والله السيارة وصفها إنها على سبيل المثال كامري موديل 2016 مواصفاتها كذا وكذا وكذا، كلهم متفقون على هذا الوصف، نقول يلزم. والمشتري يقول خلاص السيارة تلفت، جاء سيل وراحت أو احترقت أو أيما كان، فنقول للمشتري يجب عليك الآن أن ترد للبائع إيش؟ إذا أردت الفسخ، أنت تبغى تفسخ، ترد له قيمة مثلها. وقد يكون قيمة مثلها أعلى من القيمة، وقد يكون أعلى من الثمن، وقد يكون أكثر. إذا كان قيمة المثل أعلى من الثمن، بطبيعة الحال المشتري إيش بيسوي؟ يقول أنا راضي بقولك يا أيها البائع. قال له البائع أنا بعتك 80,000 وقيمة المثل هنا 90,000، قال لا خلاص خذ 80، واضح؟ طيب، فإن كانت تالفة واتفق على صفتها رجع إلى قيمة مثلها. طيب، إن كانت تالفة واختلف في صفتها، نبغى نرجع الآن لقيمة المثل، قال قيمة المثل بعطيك قيمة المثل، السيارة اللي اشتريتها منك كامري موديل 2010، قال مو بصحيح 2016، فرق بينهم 30,000 مثلا، واضح في قيمة المثل. فما العمل إذا اختلف في صفتها؟ ف... فإن اختلف في صفتها فقول مشتر. فقول المشتري، طبعا دائما القاعدة العامة اللي قلنا لكم إياها، إذا قلنا فقول مشتر يعني حيث عدمت البينة، أما حيث وجدت البينة ما في، لا قول لأحد، القول للبينة، واضح؟ إذن القول قول المشتري، لأنه الآن سيغرم غارم سيرد السيارة، فهو الذي يرجع إلى قوله مع يمينه في ذلك، واضح يا مشايخ؟ نعم. طيب ما أدري مع يمينه ما أدري. طيب إذن عندنا المسألة الأولى أثر الفسخ على الرجوع، بماذا يرجع؟ إن كانت السلعة موجودة يرجع يأخذ السلعة، هذا واضح. إن كانت السلعة تالفة فإما أن يتفق على صفتها فنرجع إلى قيمة المثل، نروح للمقومين وأهل الشأن وأهل الخبرة نقول لهم كم قيمة سيارة بالمواصفات هذه المتفق عليها؟ قالوا قيمتها 50,000، يرد المشتري للبائع 50,000 بدلا من السيارة التي تلفت، واضح؟ طيب إن لم يتفق قال هذه وصفها 2016، قال لا ما هو صحيح 2012 2010، فحينئذ القول قول من؟ قول المشتري. طيب المسألة الثانية في الفسخ، إذا حصل الفسخ فما نوعه؟ هل هو فسخ في الظاهر ولا هو فسخ في الظاهر والباطن؟ ما معنى هذا؟ اقرأ المسألة شيخ. وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا. إذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا، ما معنى هذه المسألة وما ثمرتها؟ استمرت المسألة، ثمرة المسألة أيها الإخوة الكرام، لو أن أحدهما كان يعلم كذب نفسه، المشتري جايب 30,000 وهو يعلم أنه إيش؟ أنه كاذب وأن الثمن 80,000، فحلف وفسخ العقد، لم يرضى أحدهم بقول آخر وفسخ العقد، واضح؟ هل نقول العقد هنا انفسخ قضاء فقط، وإلا فحقيقة الأمر أن الفسخ على حاله، وحينئذ إذا تاب هذا الكاذب وجب عليه إيش؟ أن يدفع الثمن للبائع، ولا نقول لا إذا فسخ العقد انفسخ في الظاهر والباطن؟ انفسخ في الظاهر والباطن، واضح؟ فهذا الفسخ هنا في الظاهر وفي الباطن، قال في الإقناع ولو مع ظلم أحدهما، ولو مع ظلم أحدهما. نعم. الصورة الثانية من صور اختلاف المتبايعين، اختلاف المتبايعين في الأجل، اختلاف المتبايعين في الأجل، بأن يقول أحدهما اشتريت، يعني اتفقوا الآن على الثمن، البائع يقول 30,000 والمشتري يقول 30,000، لكن المشتري يقول 30,000 مؤجلة تدفع بعد سنة، نحن اتفقنا أنه 30,000 السيارة مقسطة على أقساط لمدة سنتين أو لمدة سنة، قال البائع لا أنا بعتك ب30,000 صحيح ولكنها نقدا تدفع لي كامل المبلغ، واضح؟ فهنا القول قول من؟ قال وإن اختلف في أجل أو شرط فقول، فقول من ينفيه، وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه، إذا اختلف في الأجل فقول من ينفيه، فالبائع هنا يدعي أن الثمن محال والمشتري يدعي أن الثمن إيش؟ مؤجل، القول قول البائع، واضح؟ طيب إذا وجدت بينة إيش رأيكم؟ يعمل بها ولا لا؟ يعمل بها لا إشكال فيها. طيب الثالث من صور الخلاف، إذا اختلف في شرط، تمام؟ قال البائع أنا بعتك ب30,000 مؤجلة صحيح ولكن اشترطت عليك كفيلا غارما، اشترطت عليك ضامن وأنت لم تأتي بالضامن، أنا أريد أن أفسخ العقد لعدم وفائك بالشرط المشترط عليك، قال أبدا أنت ما شرطت علي شيء، واختلف ولا بينه، فقول من ينفي الشرط. ففي المثال هذا القول قول من؟ قول المشتري. ولماذا أخذنا قول النافي؟ لأن الأصل هو العدم، الأصل عدم الشرط، فمن يدعي الشرط يلزمه إقامة البينة، ومن ينفي الشرط فهو متمسك بإيش؟ بالأصل. نعم. الصورة الرابعة من صور اختلاف المتبايعين، وإن اختلف في عين المبيع تحالفا وبطل البيع. دخل لمعرض السيارات قال له بكم هذه السيارة؟ قال له هذه ب50,000. قال خلاص اشتريها، تفضل 50,000. تمت المبايعة، راح يبغى ياخذ السيارة، قال لا معليش مو هذه اللي جنبها، هذه 200,000، انت اخذت الثانية. قال لا انا اشتريت هذه وانا اشرت اليها وانت قلت لي هذه السيارة. فاختلف في ايش؟ في عين المبيع، ما الذي وقع عليه العقد؟ فما الحكم؟ قال المصنف تحالفا وبطل البيع. فيحلف البائع يقول والله ما بعتك هذه السيارة وإنما بعتك هذه السيارة، ويحلف المشتري يقول والله ما اشتريت هذه وإنما اشتريت هذه، ويفسخ العقد بينهما. نعم. وفي رواية في المذهب وهي التي جزم بها في الإقناع والمنتهى أنهما إذا اختلف في عين المبيع فالقول قول البائع لأنه غارم، الغرم عليه هو اللي بيسلم المبيع. نعم. الصورة الخامسة من صور الاختلاف ما هي؟ وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض. هذا راح واشترى فلة، خلاص، قال له قال كم الفلة؟ قال له الفلة ب2,000,000. قال له أفرغ لي الفلة، قال لا ما أفرغها حتى تسلمني المبلغ. قال ما أسلمك المبلغ حتى تفرغها. هذا يقول ما أسلمك حتى أستلم، الثاني يقول لا أنا ما أسلمك حتى أستلم. جيد. فأبى كل منهما تسليم ما بيدي حتى يقبض العوض، كل واحد خايف على حقه، يقول أنا لو أعطيته الفلوس وما سلمني ممكن يذهب ويهرب، والثاني يقول أنا ممكن أسلمه الفلة ويسكن فيها ويجحد، يقول أنا سددت المبلغ. فما الحكم هنا؟ المسألة لها أحوال، إما أن يكون الثمن عينا أو يكون الثمن دينا، وعرفنا الفرق بين العين والدين، شيء معين أو دين في الذمة. لو قال هذه الفلة ب1,000,000 ريال هذا عين ولا دين؟ عين. ها؟ عين. هذه الفلة ب1,000,000 ريال الثمن عين ولا دين؟ دين. الثمن دين. دين. واضح؟ طيب. أما لو قال هذه الفلة بهذه الأرض أو بهذه الفلة فهذه إيش؟ عين بعين. إذن إذا كان الثمن عينا، طيب هذه الفلة بهذه المليون الموجودة في الصندوق، عين بعين، خلاص. طيب هنا عين بإيش؟ بعين. إذا هذا الثمن عين، فإن كان الثمن عينا فما الحكم؟ والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. إذن إذا كان الثمن معينا، قال بعتك هذه الفلة مثلا بهذه السيارة، خلاص بعتك هذه الفلة أو هذا البيت بهذه السيارة، كل واحد مختلف يقول بسلمك السيارة بعد ما تسلمني البيت، قال لا أنا أسلمك البيت بعد ما تسلمني السيارة، نقول تؤخذ السيارة وإيش والبيت منهما ينصب عدل، يعني طرف ثالث، هذا الطرف الثالث يأخذ إيش؟ المبيع والعوض والثمن، فيأخذ عنده ويسلم إيش؟ قال ويسلم المبيع أولا ثم يسلم الثمن للبائع، فيسلم المبيع للمشتري ثم يسلم الثمن للبائع. هذا هو حل هذه المسألة. نعم. طيب إذا كان الثمن دينا، فإما أن يكون الدين ثمنا، فإما أن يكون الثمن دينا مؤجلا أو دينا حالا. فإن كان دينا مؤجلا ما ذكرها المصنف رحمه الله، إن كان الثمن دينا مؤجلا فما الحكم؟ ها رحت اشتريت سيارة قالوا تسدد ها الثمن بعد سنة، قال خلاص تمام البيعة على أساس أنه يسدد الثمن بعد سنة، جاي يستلم السيارة قالوا ما نسلمك السيارة حتى تسلم الثمن، وش رأيكم؟ يسلم المبيع، لأن المطالبة هنا بالثمن المؤجل أصلا غير مستحقة، واضح؟ ما له حق يطالب بإيش؟ بثمن مؤجل، المؤجل يبقى على أجله، فهذه واضحة لا إشكال فيها أنه يلزم البائع على تسليم المبيع، المبيع حال والثمن مؤجل، ليس له حق يلزم بتسليم المبيع وينتظر يوم ما يجي يحل هذا الأجل يقاضيه ولا يستلم منه، واضح؟ طيب، فلم يذكر المؤلف إذا كان الدين مؤجلا لإيش؟ لم يذكر إذا يعني صار عندنا إما الثمن عين أو دين، والدين إما مؤجل أو حال. المؤجل واضح أنه يلزم البائع بتسليم المبيع، والمشتري لا يلزم بتسليم الثمن إلا وقت حلول الأجل، واضح؟ طيب، إن كان الثمن حالا، وهنا سؤال آخر، المؤلف رحمه الله بين حكم الدين الحال وبين حكم العين ولم يقسم العين إلى حالة ومؤجلة، ليش؟ ما قال العين إن كانت حالة أو مؤجلة، ليش؟ الأعيان لا تقبل التأجيل إلا في مسألة إذا باعه واشترط منفعة مثلا سكن الدار شهرا في مثل هذه الصورة، وإلا أن يقول أبيعك هذه السيارة على أن لا أسلمها لك إلا بعد شهر، هذا لا يصح، فالأعيان لا تقبل التأجيل. ولهذا ذكر مسألة العين، ومسألة العين المؤجل واضح لا يستحق إلا في أجله. يبقى عندنا الدين الحال، فما حكم الدين الحال؟ قال المصنف رحمه الله ذكر أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يكون وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس. طيب، الثمن الحال، الدين الحال قد يكون عند المشتري وفاؤه، اشترى بمليون والمليون موجودة في مجلس العقد في يده، خلاص، فما الحكم؟ قال يجبر البائع على تسليم المبيع ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن، الثمن موجود في المجلس. طيب، الصورة الثانية أن يكون اشترى بمليون، طيب سدد مليون، قال ما عندي مليون بس موجودة في الديرة، خلاص، بلد ثاني، فما الحكم؟ قال وإن كان غائبا، وإن كان غائبا في البلد، هذا دين طبعا، إن كان دينا غائبا، وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. يحجر القاضي، لأن يقول فلوسي في الديرة بروح أجيبها وأرجع لك، نقول يحجر عليه في ثمنه، يحجر عليه في ماله، فيمنع من التصرف في ماله الموجود، نقول روح جيب الفلوس وتعال، واضح؟ نعم، فيحجر عليه في المبيع وفي بقية ماله. في المبيع لا يستطيع أن يتصرف في المبيع، هذا الذي اشتراه، ويروح يجيب فلوسه ويرجع. نعم، الحالة الثالثة، إذن هذه في صورة ما لو كان غائبا عفوا في البلد، هذه غائب في البلد، يعني قلنا في مجلس العقد قال والله فلوسي في العزيزية بروح جيبها واجي. أما لو كان غائبا خارج البلد، يعني الصورة اللي ذكرناها قبل قليل هي في الغائب عن البلد، في الغائب في البلد وليست في الغائب عن البلد، أما الغائب عن البلد فقال وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فلبائع الفسخ. طيب، إذا كان الثمن، يقول أنا عندي فلوس بس في بلد آخر، قال بروح مكة أجيبها، واضح؟ فما الحكم هنا؟ إن كان غائبا بعيدا عنها فله حالان، الحال الأولى أن يكون المشتري معسر ليس عنده غير ذاك المال الذي في البلد الآخر، فنقول هنا يحق للبائع أن يفسخ، ليش؟ لأن هذا ضرر عليه، أنا مش عارف أن يروح يسافر ولا يرجع، واضح؟ فيحق للبائع أن يفسخ. نعم، ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى نوع ثامن من أنواع الخيار فقال ويثبت الخيار وللخلف في الصفقة ويثبت الخيار. أيوة، وللخلف في الصفقة، عندك واو ولا ما في؟ ويثبت الخيار للخلف في الصفقة وتغير ما تقدم، للخلف في الصفة، في الصفة، نعم، ولتغير، ولتغير، ولتغير ما تقدمت رؤيته. إذا باع شيئا موصوفا، قال أنا عندي سيارة موديل كذا مثلا، أو بلاش السيارة، يعني نقول مثلا باع شيئا مما يمكن ضبطه بالصفات، ثم بعد ذلك ذهب المشتري قال خليني أفكر وأنظر وتأمل في الأمر، فرجع له بعد يومين فوجد هذا المبيع قد تغير، قال عندي أنا كيلو تمر عجوة تمام ممتاز ويعني وصفه كذا وكذا، فلما ذهب قال برجع استخير الله عز وجل وأتيك، فرجع إليه بعد أسبوع فاشتراه على أساس الوصف السابق، فلما قبضه وجده قد تغير، قال والله أنت تأخرت أسبوع، احنا تركناه خارج الثلاجة مثلا رطب ولا شيء من هذا القبيل فتغير. فهنا يثبت الخيار للمشتري ولا لا؟ يثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته. رأى البضاعة قال تعال شوف التمر رطب ما شاء الله ممتاز، فرآه وعاينه ثم ذهب ورجع له بعد ثلاثة أيام قال اعطيني الرطب، قال خلاص أبغى أشتري، فاشتراه، لما استلمه وجده إيش؟ قد حصل فيه تغير وفساد، فله خيار ولا ما له خيار؟ يثبت له الخيار. هذا ما يتعلق بفصل الخيار أو باب الخيار. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى فصل آخر وهو في التصرف في المبيع قبل القبض. والمبيع على نوعين، النوع الأول مبيع يجوز لك، يعني شيء اشتريته مبيع، شيء بيع لك. النوع الأول ما يجوز التصرف فيه قبل القبض، والنوع الثاني ما لا يجوز لك أن تتصرف فيه إلا بعد قبضه. فبدأ المؤلف أولا بما لا يتصرف فيه قبل القبض، فبين أولا أنواعه ثم حكمه. أما أنواعه فقال فصل، ومن اشترى مكيلا ونحوه، هذه أنواع ما لا يتصرف فيه قبل القبض، هو المكيل ونحوه، هو إيش؟ المكيل ونحوه. ونحوه هذه يدخل تحت ثلاثة أصناف، إذن صار المجموع أربعة أصناف: المكيل والموزون والمعدود والمذروع، هذه أربعة أصناف. نعم، ما مثال المكيل؟ طبعا المقصود هنا من اشترى مكيلا بالكيل وموزونا بالوزن ومذروعا بالذرع ومعدودا بالعد، لا من اشترى مكيلا جزافا. يعني مثلا جيت شفت كرتون تمر، قلت بكم هذا التمر؟ قال لك هالكرتون 100 ريال. خلاص، لم تشتريه على أن هذا الكرتون يطلع 10 كيلو، واضح؟ لم تشتريه بالوزن ولا بالكيل، وإنما اشتريته خلاص هذا الصبرة جزافا هكذا بدون تقدير وبدون حساب لمقدارها في الصاع أو في الوزن، واضح؟ إذن فنقول من اشترى، ذهب إلى الدكان حصل عنده كرتون تمر، قال أشتري منك هذا الكرتون، هذا كم صاع؟ قال هذا 10 أصع، قال أشتري منك هذا الكرتون على أنه 10 أصع، فهذا اشتراه بالكيل. الصورة الثانية من اشترى بالوزن، قال هذا اللحم كم يطلع كيلو؟ قال هذا يطلع لك 5 كيلو. خلاص، قال اشتري هذا اللحم على أنه إيش؟ 5 كيلو. الثالث العد، قال له هذه مثلا العلبة فيها كم حبة؟ قال هذه فيها 200، على سبيل المثال 200 بطاقة، قال خلاص اشتري هذه البطاقة على أساس أنها 200 بطاقة، واضح؟ الرابع المذروع، قال له بكم القماش؟ هذه قطعة قماش كبيرة، قال هذه 100 ريال، قال كم متر؟ قال 10 متر، قال خلاص اشتري هذا القماش على أنه 10 أمتار، واضح؟ فهنا هذه الصور الأربعة لا يجوز له أن يتصرف فيها قبل قبضها. وهنا تنبيه حقيقة مهم، هل هذه الصور في بيع العين ولا في بيع الدين؟ أنا كنت دائما أشرح هذه المسألة على أن هذه كلها بيع دين، فهو اشترى 10 صاع من التمر موصوفة في الذمة غير معينة، ولكن الظاهر أن ذلك ليس بصحيح، وأن مرادهم أصالة بعقد هذا الباب أن هذه الأشياء أعيان، فاشترى هذا التمر على أنه 10 آصع، اشترى هذا الثوب على أنه إيش؟ على أنه 10 أمتار، وهكذا. نعم، إذن هذه أنواع ما لا يتصرف فيه قبل القبض، ما حكمها؟ وقوله رحمه الله من اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يجوز له أن يتصرف فيه قبل قبضه، قوله ومن اشترى علم منه أن من ملكه بنحو إرث مثلا أو وصية فإن له أن يتصرف فيها من غير افتقار إلى قبض، إذا تعين حقه، إذا تعين حقه بتملك مثل هذه الأشياء بميراث أو نحوي فإنه يجوز التصرف فيها قبل القبض. طيب، المسألة الثانية: حكم هذه الأصناف الأربعة، ما حكمها؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أحكام: حكم الأول اللزوم، الحكم الثاني حكم التصرف فيها، المسألة الثالثة حكم ضمانها أو على من يكون ضمانها. أما المسألة الأولى وهي صحة العقد ولزومه فقال: صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه. صح العقد ولا تفتقر الصحة إلى كيل المكيل ولا وزن الموزون، بمجرد العقد يعتبر العقد صحيحا قبل إيش؟ قبل الكيل. نعم. والأمر الثاني أن العقد هذا عقد بيع، وعقد البيع لازم ولا جائز؟ عقد البيع عقد لازم، فهذه شأنها شأن سائر المبيعات، العقد فيها لازم لا يفتقر لزومها إلى القبض، واضح؟ هذا معنى قوله لازم بالعقد. طيب لو في خيار شرط يلزم بمجرد العقد ولا ما يلزم؟ يبقى الخيار، يعني حكمه حكم سائر البيوع في اللزوم وإيش والجواز، في خيار مجلس في خيار شرط، لكن من جهة الأصل أن البيع لازم. نعم. الحكم الثاني: ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. طيب، هذا الذي اشترى هذا الكرتون من التمر على أنه 10 آصع خرج من عند البائع ولم يتم كيل هذا التمر، ما بدأنا نكيله حتى نتأكد من إيش؟ من تسليم البضاعة على الشرط المتفق عليه وهو أن هذا التمر 10 آصع، خرج المشتري قبل أن يتم الكيل ثم أراد أن يبيع ذلك الكرتون، هل له ذلك؟ قال المصنف: ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. وسيأتي معنا أن قبض المكيل بكيله، قبض الموزون بوزنه، قبض المذروع بذرعه، قبض المعدود بعده، واضح؟ إذن لا يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، هذا بالنسبة للتصرف. المسألة الثالثة مسألة الضمان، لما خرج هذا الرجال من عند البائع قبل كيل التمر رجع للبائع قال: والله معليش البضاعة تلفت، تتلف على ضمان من؟ قال: وإن تلف قبله فمن ضمان بائع. إن تلف قبله يعني قبل القبض فإنها تتلف على ضمان البائع لا على ضمان المشتري. نعم، تفضل يا شيخ. وإن تلف وقوله إن تلف قبله فمن ضمانه علم منه، فمن ضمان البائع علم منه أنها لو تلفت بعد القبض فمن ضمان المشتري، والقبض يحصل بإيش؟ بالكيل فيما لو كان مكيلا. نعم. طيب، إن تلف قبله فمن ضمان البائع، هذه القاعدة، الأصل أنه من ضمان البائع، لكن فصل المؤلف رحمه الله تعالى فذكر للتلف صورتين: الصورة الأولى أن يكون التلف بآفة سماوية، أن يكون التلف بآفة سماوية، يعني عندنا الآن الكلام السابق عن الضمان، على ضمان البائع ولا على ضمان المشتري؟ قبل القبض على ضمان البائع. يبقى السؤال الآخر ليس في قضية الضمان وإنما في أثر هذا التلف على انفساخ العقد، إذا تلفت ينفسخ العقد أو لا ينفسخ؟ قال المصنف: وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع. إذن إن كان التلف بآفة سماوية بطل البيع يعني انفسخ، فيكون البيع مفسوخا إن كان إن كان البائع قد قبض الثمن فإنه يرده إيش؟ للمشتري. نعم، انفسخ العقد. طيب، إذا كان التلف بفعل آدمي فما الحكم؟ وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله. إذن إذا حصل الإتلاف بسبب شخص، جاء واحد وأتلف هذه البضاعة، المطالبة هنا على من؟ نقول أيها المشتري أنت بين خيارين، إما أن تفسخ البيع وترجع بالثمن الذي دفعته، أو تمضي البيع، تقول لا البيع أنا أمضي البيع وأنا سوف أطالب المتلف ببدل هذا المتلف، والبدل يكون مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما. هذا حكم ما لا يتصرف فيه قبل القبض. وأما ما يتصرف فيه قبل القبض فذكر المؤلف نوعه وحكمه. ما هي الأشياء التي يجوز التصرف فيها قبل القبض؟ يعني اشتريتها ومع هذا من حقك تبيعها قبل أن تقبضها، ما هي؟ قال وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل القبض. إذن ما عدا هذه الأربعة وش هي؟ مكيل، المبيع بالكيل أو بالوزن أو بالعد أو بالذرع، فيجوز التصرف فيه قبل القبض. لكن زاد الأصحاب على هذا مسائل أخرى، قالوا إذا بيع بالكيل أو بالوزن أو بالعد أو بالذرع أو بالوصف المتقدم أو بالوصف، إذا أو بيع بالوصف، نعم الوصف السادس، أو بيع بالرؤية المتقدمة، واضح؟ فهذه مسائل يجوز فيها إيش؟ فهذه مسائل يكون لا يجوز التصرف فيها قبل القبض، وما عداها فإنه يجوز التصرف فيها إيش؟ قبل قبضه. نعم. حكمه بين المؤلف مسألتين. التصرف قال يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. وأما ضمانه فما حكمه؟ وإن تلف فمن ضمانه. وإن تلف ما عدا المبيع بكيل أو وزن، يعني إن تلفت غير هذه الأربعة، مثاله اشتريت سيارة من الوكالة، خلاص اشتريت السيارة من الوكالة تم العقد، وبعدين تلفت السيارة التي اشتريتها. لما نقول تلفت السيارة التي اشتريتها، نحن نتكلم عن بيع دين ولا عين؟ عين. أما إذا كنا نتكلم عن بيع دين فلا يتصور التلف، لأن الدين غير معين أصلا، واضح؟ طيب، فإذا تلفت السيارة، يعني اشتريت سيارة معينة ثم بعد الشراء حصل حريق في المعرض وتلفت هذه السيارة، تتلف على ضمانك أيها المشتري لا على ضمان البائع. وهذا من قوله وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، فهذا حكم ضمانه وذاك حكم التصرف فيه. لكن الضمان وإن كان على المشتري هذا في الجملة، ولكن يستثنى منه استثناء، ولهذا قال المؤلف ما لم يمنعه بائع من قبضه. فإذا منع البائع المشتري من قبض السيارة، اشترى السيارة قال سلمني السيارة، قال لا ما سلمك السيارة، فتلفت بعد امتناع البائع من إقباضها للمشتري، فإن البائع ضامن هنا، لأن حكمه كالغاصب، والغاصب يده يد ضمان ولا لا؟ يده يد ضمان. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسائل القبض، وبين القبض بماذا يحصل. بماذا يحصل القبض شيخ؟ قال ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك. ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، يعني ما بيع بالكيل فقبضه أن يكال، وما بيع بالوزن فقبضه أن يوزن، وما بيع بالعد فقبضه أن يعد، وما بيع بالذرع فقبضه أن يذرع. فلو بعتك هذا الثوب على أنه 10 أذرع، فحسبنا قلنا 1 2 عدينا 10 أذرع، تمام، تأكدنا أن هذا الثوب أو هذا القماش 10 أذرع أو 10 أمتار، بمجرد حصول الذرع بحضرة المشتري والبائع فإنه قد قبض، واضح؟ نعم. وكذلك قل في الوزن وقل في الكيل. طيب، القبض في مسائل الأخرى، المسائل التي يتصرف فيها يجوز التصرف فيها قبل القبض، ما صفة القبض فيها؟ وفي صبرة وما ينقل بنقله. الصبرة الكومة من الطعام، قال أبيعك هذه الكومة من التمر، ما باعها على أنها 10 أقفزة أو 10 آصع، لا، باع هذه الصبرة من الطعام، فإنه يجوز التصرف فيها قبل القبض. طيب بماذا يكون قبضها؟ بكيلها؟ لا، هي أصلا ما بيعت بالكيل، وإنما يكون قبضها بنقلها، شيل أغراضك وانقلها تكون قابض لها. طيب ما فائدة ذكر القبض هنا مع أنه لا يترتب عليه حكم في البيع من جهة الضمان ولا من جهة جواز التصرف؟ فضمانها على المشتري بمجرد العقد، صح ولا لا؟ حتى لو لم يقبض، ويجوز للمشتري أن يتصرف فيها قبل أن يقبض. ليش يذكرون القبض هنا؟ نعم شيخ. نعم، لا قلنا يجوز. الآن افترض مسألة فيما باع صبرة معينة، قال أبيعك هذه الصبرة كوما من الطعام، يجوز بيعها قبل قبضها ولا لا؟ يجوز، لأنها لم تبع بكيل ولا بوزن ولا بعد ولا بذر. لكن فائدة معرفة القبض هنا لا تختص بهذا الباب، بل القبض يفيدنا بعد ذلك في الرهن، لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، يفيدنا في الهبة فإن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، يفيدنا في مسائل أخرى. نعم. قال: وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته. ما ينقل بنقله مثل إيش؟ قالوا مثل الثياب، اشتريت ثوب إذا أخذته نقلته. ما يتناول بتناوله مثل إيش؟ النقد، فلوس إذا تناولتها فقد قبضتها. وغيره بتخليته، غير ما ذكر، مثل العقار، فإن قبض العقار بتخليته يعني أن يخلي بينه وبين الانتفاع به. خلاص، اشتريت فلة، البائع طلع وأخذ أغراضه وقال تفضل، فإنه قد أقبضك إيش هذا العقار. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة ثالثة في هذا الباب، وهي مسألة الإقالة. وبين المؤلف رحمه الله تعالى الوصف الفقهي للإقالة، هل هي بيع أو فسخ؟ قال: والإقالة فسخ. الإقالة فسخ وليست بيعا. ما معنى الإقالة؟ الآن لو ذهبت واشتريت سيارة ب50,000 ريال، ولما رجعت البيت ومعك السيارة رآك أخوك قالك هذه السيارة ما تناسبك، ارجع رجعها للبائع، فرجعت لي قلت رجعها، قال ما بيننا خيار شرط، قلت يعني جزاك الله خير، أنا أريد أن أفسخ العقد بطيب خاطر وبرضى، فتراضيتما على فسخ العقد، فهذا هو المعنى الإقالة، هذه صورة الإقالة. هل هي بيع؟ يعني أنت الآن لما رجعت البضاعة للبائع وأعطاك الثمن الذي دفعته، هل أنت تبيع عليه السيارة بهذا الثمن؟ لا، هي فسخ وليست عقدا جديدا. ما فائدة هذا لما نقول الإقالة فسخ وليست بيعا، مع أن في الحقيقة فيها دفع شيء وأخذ شيء، لكن ليست بيعا وإنما هي رفع للعقد السابق. ما ثمرة كونها فسخا لا بيعا؟ ذكر المؤلف عدة ثمرات، أولها تجوز قبل قبض المبيع بمثل، تذكرون قلنا ما يباع بكيل لا يجوز بيعه قبل قبضه، صح ولا لا؟ الإقالة تجوز فيه قبل قبضه، تجوز، لأن الإقالة ليست بيعا. فلو رجع، أنت ما قبضت التمر، اشتريت من البائع هذا التمر على أنه 100 صاع وأعطيته 1,000 ريال وذهبت ولم تكله، لم تستوفيه، جيت بعد ساعة رجعت للبائع قلت والله سامحني أنا أريد أن أفسخ العقد، خذ فلوسك، خذ بضاعتك وأعطني إيش، وأعطني الثمن، فوافق لك البائع على هذا، يجوز ولا نقول بعته قبل قبضه؟ ايش رايكم؟ يجوز، لان الاقاله فسخ وليست بيعا. نعم. المساله الثانيه التي تترتب على كون الاقاله فسخا لا بيعا، قال: بمثل الثمن. ان الاقاله تكون بمثل الثمن لا اقل ولا اكثر، لانها لو قال ما دامت هي رفع للعقد وفسخ وليست بيعا فإنها تكون بمثل الثمن، فتسترد الثمن الذي دفعته كاملا لا زيادة ولا نقص. طيب إذا رفض البائع قال لا أنا ما أبغى أرد لك الثمن كاملا، فله مخرج ولا ما له مخرج؟ إيش المخرج؟ أن يبيع، أن يشتري. يقول الله شوف أنا برجع أشتريها من عندك، نحن ما عندنا تبديل ولا ترجيع، أنت اشتريتها بكم؟ قال اشتريتها بمئة. قال خلاص خذ هذه 90 أنا أبغى أشتريها منك واستلمها، تكون بيعا. ولكن يشترط حينئذ ما يشترط في البيع. ومن أبرز ذلك، من أبرز ما يشترط هنا، أن نقول لا يجوز أن تكون عينة. يعني بيرجع يبيع للبائع الأول، صح ولا لا؟ فلو قال أنت اشتريتها من عند البائع الأول بمئة مؤجلة، ثم رجعت إليه قلت له افسخ لي العقد، بس أنت قلت هذه الكلمة إيش؟ إبراء ذمة عشان تخش في العينة، قلت افسخ لي العقد. قال لا ما افسخ، لكن ممكن اشتريها منك، خذ هذه 90 حالة. أفضت إلى صورة العينة ولا لا؟ أفضت إلى صورة العينة، نعم، فلا تجوز. نعم، قال بمثل الثمن. ولهذا قال الإقناع: وإن طلب أحدهما الإقالة وأبى الآخر فاستأنف بيعا جاز بزيادة عن الثمن الأول ونقص عن الثمن الأول وبغير جنسه، ما في مشكلة. وقول المصنف رحمه الله بمثل الثمن، هذا يتضمن المثلية في القيمة، لا يكون بأكثر وأقل، ويتضمن المثلية في الجنس. فإذا بيعت بدولارات يكون الفسخ، تكون الإقالة برد تلك الدولارات لا برد ما يعادلها من الريالات. نعم، المسألة الثالثة مما يترتب على كونها فسخا لا بيعا: ولا خيار فيها ولا شفعة. لا يثبت الخيار في الإقالة. قال فسخنا العقد يعطيني فلوسي، أول ما أخذ فلوس قال لا لا أنا تراجع عن الإقالة بخيار المجلس. يثبت خيار المجلس؟ لا يثبت خيار المجلس، إنها ليست بيعا، واضح؟ ولا غيره من أنواع الخيار، ولا خيار الشرط ولا خيار العيب. نعم، الرابع: ولا شفعة. ولا شفعة فيها. ما صورة الشفعة في هذه المسألة في الإقالة؟ نقول على سبيل المثال صورة الشفعة: أنا بعت حصة مثلا أرض مشتركة بيني وبين فيصل، خلاص نصفها لي ونصفها له مشاع، فبعت حصتي لنصر، جيد. الآن لما بعت حصتي لنصر يثبت لفيصل الشفعة، أليس كذلك؟ يثبت له الشفعة. هو ما يبغى الشفعة، قال لا ونعم، فيصل رجل نصر، فصل رجل خير، وأهلا وسهلا به شريكا معي في الأرض، فلم يفسخ، فلم يطلب الشفعة. تمام. الآن نصر لما اشترى الأرض بعد يومين ندم على الشراء وجاءني وقال أنا أريد أن تقيلني، تفسخ العقد. قلت أقلتك، خذ هذه فلوسك واعطيني الأرض. لما أعطاني الأرض جاء فيصل قال أنا أطلب الشفعة الآن، يبغى يطلعني ها ويستقل بالأرض بحكم أني الآن دخلت في الشراكة معه، كان شريكه من نصر. نقول ليس لك شفعة. ليش؟ لأن الإقالة ليست بيعا، لا يثبت فيها الشفعة. لكن لو فيصل رجع وباع علي الأرض بيعا لا إقالة، يثبت لفيصل الشفعة ولا ما تثبت؟ تثبت له الشفعة. هذه أربع مسائل مترتبة على التوصيف الفقهي للإقالة: هل هي بيع ولا فسخ؟ هي فسخ، ولهذا رتبنا عليها هذه الأحكام. لو قلنا إنها بيع عكسنا هذه الأحكام. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب الربا والصرف.